الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فالأخ يسأل عن مسألة التورق. قبل ذكر حكمها وخلاف الأئمة في ذلك نصورها. صورة التورق أن تشتري سلعة بقرض لا تريد ذاتها وإنما تريد قيمتها، فتبيعها على غير من اشتريتها منه، فإنك إن بعتها على من اشتريتها منه صارت عيلة، والعيلة محرمة في قول جماهير العلماء، وهي وسيلة ظاهرة من وسائل الربا. وأما التورق فمختلف فيه، فقد منعه طائفة من الفقهاء، وجزم ابن تيمية رحمه الله تعالى بحرمته، وأنه لا يختلف، وأنه نوع من أنواع الربا ولا يختلف عنه. وهذا رواية عن الإمام أحمد، ويعللون هذا بأن المقصود المال، فدخلت السلعة حيلة، وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فقد قال عن التورق أخية الربا. وعن أحمد رواية أن التورق جائز، وهذه المشهورة من مذهبه، يصح القول بأن هذا قول الأكثر. نعم، هنا هؤلاء يستدلون بأدلة كثيرة، من ذلك أن الأصل في المعاملات والبيوع الحل، فلا حرام إلا ما حرمه الله. ومن ذلك أن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والتورق داخل في الدين إلى أجل مسمى. ولم تفرق الآية بين من قصد ذات السلعة وبين من قصد المال، ولو كان هناك فرق لدل عليه دليل. الأمر الثالث أو من ذلك أن بلالا ابتاع طعاما بطعام، طعاما جيدا بطعام ردي، وأحدهما أكثر من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، هذا عين الربا، رده. ثم اشتر، ثم ابتع هذا واشتر به جنيبة، ولم يقل في غير من ابتعت منه، فدل ذلك على جواز التورق، أنه باع عليه واشترى منه. وهذا دلالة قوية على جواز التورق، وهذا أصح الأقوال في المسألة. الناس عادة ما يفعلون التورق إلا الحاجة إلى المال، أن يشترون السلعة بمئة قرضا ويبيعونها نقدا بثمانين، فيخسرون عشرين ألفا، فلا يفعلون هذا إلا لحاجتهم إلى المال ولعدم وجود من يقرضهم، فهذا من الأدلة القوية على جواز التورق. فأما لو باع السلعة على ما اشتراها منه فهذا محرم ولا يجوز. واختلف الفقهاء فيما لو كان بغير قصد. مثاله اشترى السلعة منه ب100,000 ريال قرضا، ثم عرضها في المزاد العلني، فجاء البائع ليشتري بدون تواطؤ منهما. هذا في قولان للعلماء، والأصح المنع من ذلك مطلقا لأنه وسيلة إلى الربا، فيغلق بابه من كل وجه. قال في المراقي: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، وبالكراهة أو ندب ورد وألغي إن يكن الفساد أبعد، أو رجح الساد كالنصارى كالأسارة تفدى بما ينفع النصارى. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغربي. هذا ملخص القولين في هذه المسألة. الشيخ بارك الله، تقصد إعادة صلاة الفرض، تقصد إعادة صلاة الفرض مرة ثانية بسبب ولا سبب؟ بدون سبب. الأخ يسأل عن إعادة تقصد الفرض بدون سبب، والناس عادة يعدون الفرض متأولين أو مجتهدين أو لسبب قد يظنون سببا وليس بسبب. وأما يوجد شخص يعيد فرضا بلا سبب فهذا محرم بلا ريب، والدليل عليه ما جاء عند أبي داود بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي الفرض في اليوم مرتين، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعادة لا يفعل هذا إلا من به وسواس، فيزجر عن ذلك شد الزجر لئلا يتكرر منه هذا الفعل. من أعاد الصلاة مرتين فالأولى هي الفريضة، والثانية تكون له نافلة. كذلك لو صلى الفريضة منفردة وحين يفرغ منها أو حين فرغ منها وجد جماعة يصلون فأراد يدخل معهم بنية الفريضة ويلغي الأولى يجعلها نافلة، وهذا لا يصح. فالأولى هي الفريضة والثانية تكون نافلة. وعند الخمسة من حديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف، فلما سلم فداه برجلين في أخريات القوم، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما مسلمين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، فإذا أتيتما مسجد جماعة وهم يصلون فصليا معهم فإن لكما نافلة. إذا اعتداد بالأولى ولا اعتداد بالثانية، وإنما تكون نافلة ولا تكون فريضة. ماذا الأخ يقول؟ نريد كلمة بما في الزنا واللواط من الفحش والقبح والتحريم. أولا لا يخفى أن الزنا وعمل قوم لوط من المحرمات لذاتها، وهي قبيحة فطرة، فطر تستقبح الزنا في اعتداء على حقوق الآخرين، ولو رضيت المرأة ففي اعتداء على شرفها ونسبها ووالديها وأهلها وقبيلتها والمجتمع كله. وعمل قوم لوط لا يمارس ولا يعمل إلا رجل مقلوب الفطرة، لا فطرة له، سواء كان فاعلا أو مفعولا به. وذلك صارت عقوبة قوم لوط من أعظم العقوبات، حتى ذهب أكثر العلماء إلى أن عقوبة من يعمل عمل قوم لوط القتل ولو لم يكن محصنا، وحكاه بعض العلماء إجماعا، وهذا الإجماع في نظر، قد قيده بعض العلماء إجماعا للصحابة، وهذا أيضا في نظر خلاف محفوظ عن الصحابة وعن غيرهم، ولكن يصح القول بأنه هو قول الجمهور. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه ينظر أعلى مكان في البلد فينكس من يعمل هذه الفاحشة على رأسه، تكتف يداه ورجلاه ويلقى على رأسه من أعلى مكان في البلد، لأن الجزاء من جنس العقوبة، فلما كان الذنب عظيما وغليظا لابد أن تكون العقوبة غليظة وعظيمة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يرجم بالحجارة كالزانيين المحصنين، وذهب الطائفة إلى أنه يقتل بالسيف. وإذا قيل عمل قوم لوط هو ما يكون فيه علاج، أما ما لا يكون فيه علاج فهذا يعزر تعزيرا ولا يدخل في الآيات والأحاديث، وهذا من الأمور المهمة، لأن قد تجد رجلا يركب رجلا ولم يولج، فهذا يعزر تعزيرا. قد بعض الناس يلوم بعض الناس بأحكام يقول ما حكم عليه بالقتل، قد لا يكون لم يثبت العلاج، لابد أن يثبت العلاج. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في شهود عمل قوم لوط، هل اشترط في مربع كالزنا أم يجوز في ذلك شاهدان؟ والظاهر أن هذا العمل لا يقاس على الزنا وأنه يكتفى بشاهدين. قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم، الزنا من أكبر الكبائر، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم ذنبا بعد الكفر أعظم من الزنا، والزنا يوم القيامة كما في البخاري يضعون في تنور من نار يغلي عراه، وللتنور فتحة يسيرة فيحاولون الخروج من هذه الفتحة، فإذا وصلوا إلى الأعلى ردوا إلى الأدنى، ويفعلوا بهم هكذا حتى تنتهي عقوبتهم. ومن له عقل فلذة لا تقدر بخمس دقائق يتبعه هذا العذاب العظيم والكبير والخزي والبوار والفضيحة، فإنه يرعوي، ولا خير في لذة من بعدها النار، تفنى اللذاذة ممن نال شهوته من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ولذلك تكسو وجوه أهل الفواحش الذلة والمهانة والخزي والبوار، فقلوبهم في الدنيا تشتعل نارا، تذهب أموالهم ولا قيمة للواحد منهم ولو لم يعرف عند الناس، الله يقذف في قلوب العباد بغضه وكراهيته، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا هو خلقك، هذا الشرك بالله جل وعلا. قيل ثم قال أن تزاني بحليلة في جارك، أي أن تمارس الفواحش بامرأة الجار، وهذا كان من أعظم الذنوب، لأن الجاري حقا عليك، كان الواجب عليك أن تحمي بيته. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن، والذي نفسي بيده لا يؤمن. قيل: من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. يعني إذا كان جارك لا يأمنك فأنت لست بمؤمن، يعني لا يأمن غوائلك وشرورك، فلا يأمن على أهل بيته وأنت موجود، لقلة أمانتك وكثرة خيانتك. المؤمن يكون أمينا، لأن من صفات المنافقين أنهم لا يتمنون على شيء، وأهل الإيمان هم الذين يتمنون. ونسأل حين يفكر في اللذة، كما يذكر عن لقمان الحكيم قال: الزنا أول خوف وآخر حسرة وندامة. وهذا صحيح، الذي ما تعود ولا استمر الفواحش يخاف في البداية، فأول خوف وآخر إذا فرغ حسرة وندامة. وذلك صارت عقوبة من أشد العقوبات. وأزل محرم لذاته، يعني بمعنى ما يباح في حال من الأحوال، لا يباح اضطرارا ولا يباح للحاجة. وعمل قوم لوط أقبح منه، حتى قال بعض خلفاء بني أمية: لولا ما قص الله علينا في القرآن عن قوم لوط ما صدقت أن ذكرا يركب ذكرا. وقد ذكر جماعة من علماء الطب الحاضر بأن ممارسة هذا الذنب الكبير يورث تخثر الدم. وذكر أيضا بعض الأطباء بأن تخثر الدم في الرافضة أكثر منه في غيرهم، لأنهم يستجيزون مجيء المرأة من دبرها، يعني مستجيزون مجيء المرأة من دبرها، فعندهم هذا الأمر حلال، ففيهم تخثر الدم أكثر من غيرهم. وقد كان جماعة من العلماء يسمون مجيء المرأة من دبرها اللوطية الصغرى. وقد بحث هذه المسألة ابن القيم بحثا موسعا، وهو مجيء المرأة من دبرها يراجع له زاد المعاد الطب النبوي. فقد ذكر ابن القيم رحمه وجوه تحريمه، ذكر أدلة من الكتاب وأدلة من السنة، ثم حكى الإجماع على ذلك، ثم ذكر العقوبات المترتبة على هذا الذنب. والعقوبات المترتبة على الزنا عمل قوم لوط أعظم وأعظم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فهم به بعض الصحابة، أي للبطش به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس. فقال: ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: ترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: ترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: ترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونهم، لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فما عاد ذلك الرجل إلى الزنا بعده. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند قوي. نعم. تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فرق بين الصدقة والهدية والتصدق عن المريض أو من نزل به. قوله جل وعلا: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا كان واجبا في أول الإسلام، فلا يناجي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتصدق بين يدي نجواه. صدقة هذه ليست للرسول، لما هي لمصالح المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وحين يقبل الهدية كان يثيب عليها. ثم نسخ هذا الأمر وبقي الاستحباب، وأما الإجاب فنسخ شأنه. والفرق بين الهدية والصدقة أن الهدية عادة تكون للأكابر والأغنياء والأثرياء ومن لا يليق بمقامهم الصدقة فيعطون لتأليف قلوبهم أو لكسب محبتهم ومودتهم. والصدقة تكون للفقراء وتكون لغيرهم. الصدقة أوسع من باب الزكاة، فلا يشترط للصدقة شرط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. لو نوى بصدقته الهدية لا بأس به، وإذا نوى بهدية الصدقة فقد لا يقبلها الطرف الآخر، فحين تعطيه عرضا عادة يكون مثل هذا هدية ما يكون صدقة، بخلاف حين تعطيه مالا قد يقصد به بعض الناس الصدقة، بخلاف تعطيه هدية طيب مثلا أو تعطيه بخورا أو تعطيه نحو ذلك عادة يراد بهذا الهدية ما يراد به الصدقة، وحين تعطيه مالا عادة يراد بهذا الصدقة ما يراد به الهدية. فذلك من حق الرجل إذا كان لا يقبل الصدقة أن يرفضها حتى يقول الآخر أنها هدية، لا تكون صدقة. ولكن لو أخذها لأنه غير مشرف ولا سائل فهي حلال له بنص الحديث المتقدم ومتفق على صحته. أما الزكاة فلا مصارف خاصة، وهي مذكورة في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. ففيه زكاة وفيه صدقة وفيه هدية. التصدق عن المريض إذا كان سيتصدق عن مريض، وهذا طبعا معمول به في كثير أو عند كثير من الناس، ومعمول به أيضا فيما مضى، وفي حديث: داووا مرضاكم بالصدقة وفي من يحسنه أي يحسنه، ولكن في هذا الحديث لين، وعليه العمل عند أكثر العلماء. وهذا أمر مجرب بأن الإنسان يتصدق عن مريضه فيكون دفعا للبلاء، فهو بمنزل تمليك المال للرجل ثم التصدق به عوضا عنه. الذين يمنعون هذه الصورة يقولون هذا ما بلا نية، ما في نية، والذين يجوزون هذه الصورة يقول لا يشترط في هذا النية، هذه ليست بزكاة، وإنما هذه تبرع عن الغير لدفع البلاء. وهذا قول قوي، حيث أن الإنسان يتصدق على الآخرين لرفع البلاء عنهم بغض النظر عن نية الآخرين، لأن هذا من باب الإحسان وباب التبرع. بل ذهب أبو حنيفة إلى أبعد من هذا، فأجاز كفارة اليمين عن الغير ولو لم يعلم بها. وهذا مروي عن طائفة من العلماء غير أبي حنيفة. فلا بأس الإنسان يتصدق عن الغير إذا كان له مريض أو مغمى عليه أو في غيبوبة أو في غير ذلك، يتصدق عنه بنية رفع البلاء عنه، فإن الصدقة دواء لمثل هذه الأمور. شيخ الله فيك، ما حكم من رأى تبرعات تباع فيشتريها ويعلم أنها قد نهبت يشتريها، ما حكم؟ إذا كان يعلم الأخ يقول: ما حكم شراء تبرعات مسروقة أو سلع مغصوبة؟ وهذا في تفصيل. إذا كان يعلم ويستيقن بأن السلعة مغصوبة ومسروقة فإنه لا يحل له شراؤها، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان. قد قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن في هذا إغراء لهؤلاء ومواصلة لنهبهم واغتصابهم وسرقاتهم، وعادة من فعل هذا عن علم لا يوفق بالسلعة وتكون السلعة وبالا عليه، لأن نفس صاحبها متعلقة بها الحالة الثانية أن تكون هذه السلعة مأخوذة ومصادرة على وجه مشروع، أن تكون هذه السلعة مأخوذة مصادرة على وجه مشروع ليس على وجه اغتصاب ومحرمات، فهذه السلعة يجوز شراؤها لأن قد خرجت عن ملك صاحبها على وجه مشروع، وحينئذ لا حظ لصاحبها بها، فيجوز حينئذ شراؤها. الحالة الثالثة أن لا يعلم لا هذا ولا هذا، وإنما يسمع بأن هذه السلع مغصوبة، في هذه الحالة إذا دلت قرينة يعمل القرينة، وإذا لم تدل قرينة على ذلك فإنه يتقي شراءها احتياطا واستبراء للذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث متفق على صحته من حديث النعمان بن بشير. شيخ، ما الأولى للمأموم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قبل أن يركع الإمام؟ يكتب ويقرأ ما تيسر من القرآن في الركعة الثالثة والرابعة؟ يقرأ. الأخ يقول: إذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع، ففي هذه الحالة يقرأ ما تيسر من القرآن، لأن هذا موطن قراءة، كما أنه إذا فرغ من قوله اللهم ربنا لك الحمد والإمام لم يسجد فإنه يكرر لربي الحمد لربي الحمد، كما جاء هذا عند أبي داود. كما أنه إذا طال الإمام الركوع أو طال السجود تزيد في أدعية الركوع، تزيد في أدعية السجود. فرق بارك الله فيك بين الهدية والصدقة في الأجر، يعني اللي يفطر صائم ينوي بها هدية، والفطر ينوي أو يتصدق على فقير ينوي بها هدية، بينهما فرق في الأجر؟ نعم، بينهما فرق في الأجر بين الهدية والصدقة. الأصل أن الهدية هي التي ورد فيها الأجر، الأصل فيها الصدقة هي التي ورد فيها الأجر، وهي الأكثر ثوابا والأعظم أجرا، هذا من حيث العموم. وقد تكون الهدية أفضل في حالات، لأن الإنسان الذي يضع إفطار صائم لا يمكن يقال بأن هذا هدية، فإن هذا إما يكون دعوة على وجه الصدقة، وإما يكون هذا من باب إكرام الضيف، وهذا داخل في العمومات، فمثل هذا لا يكون هدية عادة. والهدية عادة تحصر بما يعطى الأكابر والأفاضل والعلماء والمشايخ وأهل الفضل وأهل الكرم، وما يعطى الملوك والأمراء ونحو ذلك، هذه عادة هي تسمى هدية. وهذه الهدية إذا اقترن بها تأليف قلب، إذا اقترن بها تأليف قلب أو اقترن بها مصلحة شرعية، صارت في هذا الجانب أفضل من الصدقة، صارت في هذا الجانب أفضل من الصدقة. وفي هذه الحالة تعطيها هدية أفضل من أن تعطيها صدقة، لأن لو أعطيته صدقة ما قبلها، فأنت الحين تعطيها هدية لأنه هذا الأفضل، وهذا الذي يليق بمنصبه ومقامه، فأنت حين تزور رجلا ثريا لا يليق بك أن تعطيه صدقة، هو ليس بحاجة للصدقة، لكن يليق بمثله أن تشتري طيبا أو بخورا فتعطيه، فتعطيه، فهذا الذي يليق به، فيكون في هذه الحالة أقرب أجرا وثوابا. وفي حالة أخرى أن الإنسان قد يعطي الهدية لا يريد بها أيضا التقرب ولا تأليف القلوب، اللهم لما يجري بينهما من العشرة والألف والأخوة ونحو ذلك، فلا يقصد بها شيئا أبدا، فمن هذه الحيثية الصدقة أفضل، هذا الحديث الصدقة أفضل، لأن في هذه الحالة ما لم ينوي تأليف قلبه ولم ينوي مصلحة شرعية، إنما ينوي ما يجري بينهما من التحاب والتواد في الجملة، ففي هذه الحالة الصدقة تكون أفضل. كذلك على الفقير، الفقير الآن تعطي هدية صدقة أفضل من تعطيه هدية، الفقير تعطي صدقة أفضل من تعطيه هدية، تعطي مال ينتفع به أو طعاما ينتفع به أفضل من تعطيه هدية، لأن في هذه الصورة هذا الذي يليق بمكانه وهذا الذي يليق بحاله، فهو بحاجة إلى الصدقة أفضل من حاجته إلى الهدية. كذلك من تحرم عليه الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم متى تحرم عليه الصدقة ولا تحل له، ففي هذه الحالة الهدية هي تليق بمقامه فلا يعطى من الصدقة. أما بنو هاشم فقد اختلف العلماء فيهم هل تحل لهم الصدقة أم لا، على قولين. القول الأول قول الجمهور أن بني هاشم تحل لهم الصدقة وتحرم عليهم الزكاة، وتحريم الصدقة أنه مخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جماهير العلماء. والقول الثاني في المسألة أن الصدقة صدقة التطوع تحرم على بني هاشم كما تحرم عليهم الزكوات، وهؤلاء يستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل، ما علمت الصدقة لا تحل، فقالوا هذا دليل على العموم، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين وجدت تمرا لولا أن الصدقة لا أكلتها، حين قال كخ كخ، وقالوا هذا على العموم. أجيب عن هذه الأدلة بأن الصدقة لا تحل ولا هي من أوساخ الناس المقصود بها الزكاة، وأجيب عن قصة التمرة بأن هذه من الزكاة بقرينة أنه كان يجمعون الزكوات، وما يدل على أن الصدقة تحل لهم أن الصحابة كانوا يوقفون الأبار ويوقفون الحدائق والمزارع، ولم يذكر أن بني هاشم كانوا يتورعون عن ذلك، لكان يشربون كبقية المسلمين ويأكلون كبقية المسلمين، وكان يأكلون من أوقاف المسلمين ومن صدقات المسلمين، ولهذا قول الجمهور أقوى، وأن بني هاشم يمنعون من الزكاة وتحل لهم الصدقة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة مهمة، وهي أن بني هاشم إذا منعوا من حقهم وكانوا فقراء فإنهم يعطون من الزكاة ويجوز لهم أخذها، وذلك للحاجة، وهذا الصواب في هذه المسألة. لا يمكن نقول لا تحل لهم فيموتون جوعا وعراة، أنا قد يوجد فيهم من ليس له قدرة على التكسب وليس له مصدر رزق، فحين تحل لهم الزكاة من باب الحاجة، وهذا الذي كان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الله يحفظك. إذا اشترى الإنسان كتاب تكون من عدة مجلدات، بدأ في التعليق على المجلد الأول ثم اكتشف في المجلد الثاني أو الثالث شيء من السقط والتشويش في الصفحات، يستحق أن يرجع هذا الكتاب مثلا؟ إذا كان الله يحفظ الأخ يقول إذا إنسان اشترى كتابا من عدة مجلدات وقد علق على المجلد الأول واكتشف في المجلد الثاني والثالث والرابع سقطا في الورق بياضا أو خللا أو غير ذلك، ففي هذه الحالة لا يرجع المجلد الذي فيه عيب ويستبدل غيره ويبقى المجلد الأول يبقى فيه التعليقات، فيرجع الثالث والرابع مثلا ويأخذ عوضا عن الثالث والرابع ثالثا ورابعا تزول الإشكالية. لكن في حالة لا يتأتى هذا، بمعنى إما أن قد يكون كتاب واحدا قد علقت على أوله ثم تبين في آخره عيب، تبين في آخره عيب، ففي هذه الحالة تسترجع ولو كان فيه كتابة. إذا أردت أن تسترجع فلا بأس به، لأن هذا كتابي ويعتبر معيبا، ولأن الآخر قد لا ينتفع به إلا في حالة أن يطبع الورق ويرصقها على البياض. ففي هذه الحالة، أو تأخذ الأرش، تأخذ الأرش بمعنى كتاب اشتريته بخمسين ريال وبهذا العيب لا يساوي إلا ثلاثين ريالا، يعطيك عشرين ريالا، وأنت بدورك تصور الورق الناقص وتلصق على الورق البياض فيزول الإشكال. بالنسبة شيخ السؤال السابق الزنا، هذا أنا أضغياكم. نعم. بس به شيخ الرجل والمرأة الغير المحصن، هل يزوجهن؟ أعد السؤال. السؤال السابق عن الزنا، هذا أنا أضغياكم. بالنسبة للمرأة والرجل غير المحصنين، هل يزوجون بعض؟ تابوا وما تابوا. ممكن تاب أو لا ما يحل. الزاني لا ينكح لزانية ولا مشركة. الزاني إذا ما تاب من زناه لا يحل له يتزوج عفيفة. الزاني إذا ما تاب من زناه لا يحل له يزوج عفيفة. والزانية إذا ما تابت من زناها لا يحل للعفيفة يتزوج بها، يحرم عليه ذلك. فالنبي الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح لزانية أو مشرك، فلا يجرع على هذا إلا رجل زاني لا خير فيه، أو رجل مشرك يستحل الحرام. فإذا تاب الزانية فلا بأس به يتزوج الزاني ولو ممن زنى بها، إذا كان قد تاب إلى الله جل وعلا. شيخ الله، شيخ الورد قضى في زيادة الصلاة على النبي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أخي يقول الورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فالجواب نعم، ورد في هذا حديث كثيرة تبلغ نحو من 15 حديثا، ولا يصح من ذلك شيء، كلها معلولة، ويتقوى بالمجموع، ويتقوى بالمجموع، لأن بعض الطرق قوية. وقد ذهب بعض العلماء إلى تصحيح بعضها، ومن أفضل من جمع الحديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها هو الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في فضل الصلاة على سيد الأنام، وكذلك جمع على حديث الواردة في هذا السخاوي في كتاب الله، أيضا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر طرفا من هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره على قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة مشروعة ومتأكدة، وفيها فضل عظيم وثواب كبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، خرجه مسلم في صحيحه، وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والأفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، وصفتها أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد إلى آخره. ولك أن تقول اللهم صل وسلم على محمد لقول الله جل وعلا فصلوا عليه وسلموا تسليما. واستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث أبي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك ربعها؟ قال ما شئت. قال نصفها؟ قال ما شئت. قال أجعل لك الثلث؟ قال ما شئت. قال أجعل لك الصلاة كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا رواه الترمذي وفي إسناد عبد الله بن محمد ابن عقيل وهو صدوق سيء الحفظ. وإذا لم يخالف ولم يتفرد بأصل فحديثه جيد، إذا لم يخالف ولم يتفرد بأصل فحديثه جيد. وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث الجيدة ومن الأسانيد الحسنة، ففي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الذنوب، تكفير السيئات ورفعة الدرجات، وسبب لزوال الهموم لقوله تكفى همك، أي ما يهمك من الأمر وما يشغل بالك، فإن الله جل وعلا يكفيك ذلك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عام ومطلق، ومتى ما فعل الإنسان في أي وقت أو في أي ساعة من ليل أو نهار نال أجره وحاز ثوابه. شيخ، توجيهكم لعب الأطفال بالأجهزة هذه وكذلك حكم لعبة الشطرنج؟ لعب الأطفال ما هي الألعاب؟ اللي بالأجهزة، الجوالات وال في العاب يعني فيها صور، فيها شيء من المكرات، فيه كرتونية وفي بعضها يعني مشكلة. الأخ يسأل مسألة لعب الأطفال الموجودة على الأجهزة، كذلك لعبة الكيرم وما شابه ذلك. أولا الألعاب نوعان، أولا الألعاب نوعان، ألعاب تكون بعوض، فيلعب الشطرنج أو النرد أو الكيرم أو التنس أو الطائرة أو غير ذلك بعوض، فالفائز من الفريقين يأخذ جميع المال، هذا قمار، وهذا النوع محرم بالإجماع، وهذا النوع محرم بالإجماع. الحالة الثانية أن يلعب هذه الألعاب بلا عوض، وهذا في تفصيل، يعني بعض الألعاب ممنوعة لذاتها، لأن من شأنها أن تصد عن ذكر الله، فإذا كانت اللعبة تصد عن ذكر الله بحكم طبيعة اللعبة ووضع اللعبة تورث العداوة، توغر في الصدور، تصد عن ذكر الله، تضيع الوقت، هذه اللعبة يمنع منها وتحرم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده، والحديث في صحيح الإمام مسلم. وعند مالك في الموطأ والترمذي حديث سعيد ابن أبي هند عن أبي موسى الأشعري مرفوعة من لعب بالنردي فقد عصى الله ورسوله، وهذا فيه انقطاع، فإن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى الأشعري. ظاهر هذين الحديثين منع اللعب بالنرد مطلقا ولو كان بدون عوض، وهذا قول الجمهور. والشطرنج شر من النرد، ومن شأن الشطرنج أن توقع العداوة وأن تورث الخصام وأن توغر في الصدور، فإذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من اللعب بالنرد فمن باب أولى يمنع ما هو شر منها. وكذلك الألعاب الأخرى هي على هذين القسمين. اللعبة إذا كان من شأنها تصد عن ذكر الله تمنع، وإذا كان اللعبة لا تصد عن ذكر الله هي تنتهي بسرعة. وعادة في وضع الناس وعرفهم لا تورث عداوة ولا تورث بغضاء، هذه تباح. أما الألعاب الأخرى يقول عنها الأخ في الأجهزة، فبعض هذه الألعاب فيها صور فهذه تمنع مطلقة، مثل ما يسمى الآن، ما أدري لها اسم آخر، لا يسمى بفريرة، ما أدري ماذا يسمونها، اللي فريقان حركات. نعم فريرة. نعم سمى فريرة، هذه اللي فيها صور رجال تماثيل يلعب فريقان، يلعب تارة مزدوجة وتارة فرادية، هل تمنع لما فيها من الصور؟ تمنع لما فيها من الصور. كذلك الألعاب الموجودة في الأجهزة إذا كان فيها صور تمنع من ذلك مطلقة، وإذا لم يكن فيها صور ولم تكن تلهي وتصد عن ذكر الله فلا تمنع، بشرط لا تشغل الأطفال عما هو أهم وأولى، لأن بعض الناس يمكن أولاده من هذه الألعاب ويمارسون الأطفال أول النهار إلى آخر النهار، ففي هذه الطريقة يضيع أولاده عوضا عن أن يعتني بهم ويقعدهم في حلقة ذكر يحفظون القرآن ويجالسون الكبار ليستفيدوا من كلامهم وعلومهم وعقلياتهم، ينشأون على هذه الألعاب. كان الأولى بولي الطفل أن يمكن وقتا من الزمن، والبقية كل الجد وقت للعب واللهو، لأنه بحاجة كطفل يحتاج إلى اللعب واللعب واللهو، ومع ذلك يجعله في الأمور التي تهمه ويعنى بها. اللهم الذي كان لا يعقل من الصغار الذي لا يعقلون. الكورة الآن سبب العداوة، هل يعني حرام؟ الكورة إذا كانت على أنظمة الكفار كما موجود يلعب فريقان وفي أنظمة الكفار وحكم وتطبق الأنظمة فاول وكورنر وبلنتي ومثال هذه الأشياء، وفيها كسر للأقدام وتعصب وحماس ولعب وشتم ونحو ذلك كما هو من طبيعتها، لا أحد ينازع ربما في منعها، وهذا أصلا لعبة موضعة لصد الناس عن دينهم وعن مهمتهم وإلهائهم وغفلتهم. أما ما يجعل في الأندية هذا لا ينازع فيه ربما مسلم استقطب كفرة بالملايين، مدرب يأخذ شهريا أكثر من مليون دولار، يأخذ هذه الأموال ولا مسلمين في سبيل الشيطان، أي مصلحة لنا في كورة؟ جلد منفوخ يطاردونه، أي مصلحة لنا في ذلك؟ فيأخذ الملايين ثم بعد ذلك يحارب بها المسلمين، ثم أي مصلحة لنا يجلب بعض ميزانية الأندية 500 مليون سنويا، وبعض الأندية تبلغ مليارا سنويا، في ما فيها المصلحة من ذلك؟ هذه المليارات لو توضع في نصرة هذا الدين ربما لا اهتدى أكثر الخلق، وهذه صدة الخلق، الولى والبناء ضاع عند هؤلاء، الحب والبغض لهذه الكورة، الأوقات تضيع، أعظم ما عني بالإنسان وقته يجي شاهد الجلد المنفوخ ساعة ونصفا، هذه إذا ما امتدت المباراة إلى أشواط إضافية وغير ذلك، يجي يستمع وينظر إليها سواء في الملعب أو عبر الشاشات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، يوم قد تسأل عن عمرك فيما أفنيته تقول والله يا ربي أفنيت في متابعة الكورة. ما أنت تتابع بالكورة، تتابع ناسا إما كفار من الأصليين أو من المحارفين أو تنازل تنظر للفساق، هؤلاء بالكورة فتحوا القسطنطينية وفتحوا بيت المقدس، هؤلاء جلبوا الفساد لبلاد المسلمين، ولا وبرى للكورة وتشبه بالكفار، وتارة يعلقون في فنائلهم المحرمات، والكافي إذا سجل الهدف اجتمع عليه لتقبيله ورفعه على الأعناق كان فتح بيت المقدس، وهذا جاي يفسد في الأرض هذا. ثم يضوين الولا والبراء، الواجب على المسلم يكفر في وجه الكافر ويعاديه ولا يجالسه، وهؤلاء يجالسونه ويقبلونه ويحبونه، ثم الولا والبراء يوالون لمن كان في الفريق ولو كان كافرا، ويعادون الفريق الآخر ولو كان مسلما. أما الجمهور هؤلاء فهؤلاء يصفقون لفريقهم ويعادون الفريق الآخر ويلعنونهم ويشتمونهم وقد يتضاربون. كثير من الأندية توقع قتلى، خاصة إذا كانت الأندية من الأندية المتناسفة في بلد واحد، توقع قتلى بسبب ذلك. وهذا لو لم تكن فيها هذه المحرمات وتورث هذه العداوة لكانت ممنوعة، فكيف هو في ذاتها من المحرمات ما الله به عليم، فيها من الشيء الكثير ومن الصد عن سبيل الله. ثم في الحديث الآخر وعن ماله من أن يكتسب فيما أنفقه، هذا ينفق في سبيل الشيطان للنظر لهؤلاء الفساق والمنحرفين والضالين الذين يطبقون أنظمة الكفار. ثم أيضا في الكورة حكم بغير ما أنزل الله، ثم في الكورة حكم بغير ما أنزل الله، والله يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللاعب حين يتزعلق على اللاعب ويقصد الإضرار به ليعوق عن اللاعب كي يكون اللاعب بارزا ولا يستطيعون إيقافه بالطرق النظامية الموجودة بينهم، يتقصد أحد اللاعبين لإعاقة بكسر قدمه بالتزحلق عليه، وهذا كنوع عمد يحاكم الشريعة. قال الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، فهذا يتزحلق ويحاكم إلى ما يسمى برعاية الشباب وهي رعاية الإفساد. يحاكم وما عند الحكم اللي يصدر له كرتا أحمر، هذا أقصى ما عنده يوقف. وما عند ذلك لا لا لا يضعون لجنة تسمى لجنة انضباط يوقف اللاعب، هذا أكبر ما عنده. طيب إذا أراد حقه كناحية شرعية ومست من يقول يعلل يبرر لهم، يقول هو دخل اللعبة ويعلم أنه وضع اللعبة هكذا، هذا أنا غير صحيح أنه وضع اللعبة هكذا، ليس هكذا وضع اللعبة، هذا مهم من مصارعة أو ملاكمة أو كما يوجد مصارعة الثيران، هذا ما هو أصلا ليس من شأن اللعبة أن تتزحلق وتكسر قدمه وليس هذا من طبيعتها. ثم أيضا لو كان من طبيعة اللعبة هكذا معنى ليس من طبيعته كذاب الذي يقول هذا، ليس من طبيعة، لكن لو كان من طبيعة اللعبة ليس من حق الإنسان أن يسقط أو يمنح الناس كسر قدمه. أنت مؤتمن على نفسك، أنت مؤتمن على نفسك وواجب عليك أن تحافظ على بدنك، وليس من حق للإنسان يقول اكسر قدمي أو يدخل مصارعة لكسر الأنف أو لإذهاب البدن. حتى مصارعات هذه اللي فيها ضرب مضرب وملاكمات فيها قد تؤدي بحياة الرجل، من الذي أجازها؟ هذه واضح تحريمها واضح جدا ذي. الله جل وعلا يقول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذه هي التهلكة. أما الكورة اللي يلعب أطفال الآن أو في الشارع واحد يقذف الكورة يتقاذفان، هذا ما حد حرمها، نحن نحرم الصورة الأولى التي موجودة في أرض الواقع، موجودة في الأندية وموجودة في الملاعب وموجودة في أكثر أرض الله. عظم الشيخ يحتج السلف عندهم يعني يلعبون بالخيل، هذه نفسها لعب الأطفال يقذف الكورة وكل واحد يقذف، هذا لعب الأوائل بالخيل يتمرنون على الكر والفر لقتال العدو، هذا يتمرن اللاعب هذا ويلبس سروال صف الفخذين وعليه فنيل من ملبس الكفار وبجواره كافر وعن يمينه كافر وأمامه كافر وخلفه كافر، هذا يفتح بيت المقدس، هذا يتدرب على الأسلحة، الأوائل يلعبون بالكر وفر حتى يحسن قتل الكافر وقتل العدو. الله يحسن إليك. الصور ممنوعة قبل قليل، هل لابد أن تكون مجسمة أم لا؟ قد تكون مرسومة مسمى كاريكاتيرات، هذه واضح من مظاهر لخلق الله جل وعلا، واللي يسمى أفلام الكرتون هذه تمنع، هذه الصورة فيها مظاهر لخلق الله جل وعلا. الله أنك نحت الشراب الخفيف أو المنشف. قد في الحقيقة الجواب عن هذا السؤال أكثر من مرة، وهي لبس الجوارب الشفافة والمخرقة. وأما المخرقة إذا كانت ثخينة فالراجح جوازها، كما قال سفيان وهل كانت خفاف المهاجرين إلا مشققة مخرقة مرقعة، هذا روى عبد الرزاق بسند صحيح. وأما لبس الجوارب الشفافة ففيها قولان للعلماء، القول الأول أنها ممنوعة لأنها لا تستر القدم، والمقصود من الخفين هو ستر القدم لأن الخفين بدل عن غسل القدم. وقال الثاني ما دام تمسك على القدم والأصل أذن بالخفاف، هذه تكون نيابة عن الخفاف، لكن قد يجاب عن هذا الذي مأذون فيه الخفاف، وهذه مقيسة، الجوار مقيسة على الخفاف، مدد مقيسة لابد يكون فيه مشابهة، وهذه شفافة، وهذه شفافة، هذا كابتعاد عن الشفافة أولى، لكن لو مسح في قول بعض العلماء، لكن كون يمسح على الثخين هذا أولى وأحبط وأبرى للذمة. لا يخفف بالعاب في صور الأطفال. نعم. هل يخفف الأطفال؟ هو يخفف بلا شك، الأطفال يباح له وما لا يباح للكبار، لكن في بعض الحالات يمنع مطلقا، لأن ما في ضوابط على عند الكبار وعند الصغار، أصبح يلعب الكبار والصغار بهذه الألعاب، والملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وأما حديث لا رقما في ثوب فهذا مختلف في معناه، قيل منسوخ كما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى، وقيل هذا بعد إزالة ملامح الصورة، وقيل أكثر من قول في المسألة، فما في شيء واضح يمكن الجزم به إلا رقما في ثوب حتى يقال بأنه باع. وقيل هذا اجتهاد منه، هو يتصور أنه حلال وغيره يتصور أنه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، يقول لعن الله مصور، لا تدخل معك بيته في كلب ولا صورة، كل مصور في النار، وغير ذلك من الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيح: ومن أظلم من ذهب كخلق يخلق كخلقه، في يخلق ذرة يخلق حبة يخلق شعيرة. فمنع الأولاد من ذلك مطلقا هو الأحوط والأبرى للذمة. أحسن الله إليك، بالنسبة للسيديات التي يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة، فيأخذها الشخص يشتريها بقيمتها ثم يهديها إهداء ينسخها نسخ دون بيع، سواء كان الشيخ علوم دينية أو طبيعية أو تطبيقية. الصحيح فيما كان عليه مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة وحقوق النسخ محفوظة، إذا كان يبيع ذلك يمنع مطلقة، إذا كان يبيع ذلك يمنع مطلقة، لأن هذا اعتداء على حقوق الآخرين، لأن هذا اعتداء على حقوق وإلحاق للضرر بهم، فهم يبذلون الوقت يبذلون المال للنسخ ويتعبون على ذلك، يريدون من وراء ذلك التكسب أو على أقل تقدير إيجاد إراديات تغطي التعب والتكاليف، ثم يأتي هذا فيسطو على حقوق فيمنع من ذلك. الصورة الثانية ينسخ لا للتجارة، إنما ينسخ للانتفاع، لا يريد التجارة، فهذا لا يمنع منه ما لم يكن في ضرر على الآخرين. إذا كان ينسخ لنفسه ولزميله ونحو ذلك هذا ما في ضرر ولا يمنع منه، أما إذا كان ينسخ بالملايين مثلا ويوزع بالمجان هذا يضر بالآخرين، لأن إذا وزع بالكمية كبيرة يقتضي أن الناس لا يشترون، وإذا ما كان الناس لا يشترون يلحقهم ضرر. طيب على أي أساس يعملون؟ متى يدخلون الأموال على جراء تعبهم وجهدهم ونحو ذلك؟ هذا الشيء اللي يصير يغتفر إذا كان للانتفاع. شيخ حسن الله، السجود ما يفعله بعض اللعيبة عندما يأتي بهدف يسجد في الملعب سجدة شكر، الشيخ هل هذه تنطبق على المواصلات عمل سنة ولا بدعي ولا؟ هذا واضح جدا، يعني أول أن يسجد الشكر، سجد الشكر لماذا؟ لتجدد نعمة، وهل هذه نعمة من نقمة؟ هو يعتبرها نعمة، يعتبر لأنه أحمق جاهل، لأنه أحمق جاهل أبله ما يعرف دينه. حتى الآن من الموضة أصبحت موضة، الكافر إذا سجل هدفا سجد ثم البقية يتبعونه ويتابعهم، إذا ما سجد هو سجد اللاعب الذي ينتسب للإسلام سجد الكافر خلفه، ثم هو يسجد أيضا وهو على نصف لم يستر نصف عورته، ثم اللباس ضيق ما يستحي يسجد لله بهذا السجود، ثم هذا حرص على هو يريد الدين ويريد تجدد النعمة، الله ما أصبحت موضة وشعار لهم، لا يقصد أصل التدين بذلك. فالسجود لله للنعمة التي غير مألوفة غير متجددة أصلا، حتى بدليل لو صلت الفريضة ثم إذا فرغت بس لله شكرا أن صلت الفريضة، نقول هذه بدعة، لقول صلى الله عليه في أمر هذا ما ليس منه ورد، إنما للنعم غير المعتادة، النعم غير المعتادة، فبالتالي يكون أولي يسجدون، هذا من وساوس الشيطان وتلبيسه عليهم. والله ينهون عنها يا شيخ. نعم ينهون عنها. نعم هذا أولا مع أنه من الإحداث في الدين، هذا أن السجود لله لا يكون إلا للطاعات والأشياء النعم التي فيها مصلحة لدينه ودنياه، هذا لا مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، هذا لا في الدين ولا في الدنيا.